إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ بمثال عملي من سنن ابن ماجه قبل النظر في الواجب، فسننظر بمشيئة الله في الواجب بعد أن نعطي هذا المثال ونعمل من خلاله. ثنى حديث رقم 3466، ثنى هشام بن عمار وراشد بن سعيد. ثنى الوليد بن مسلم ثلاثة آلاف ربعمية ستة وستين. ثنى الوليد بن مسلم، ثنى ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. من تطبب أي اشتغل بالطب، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، أي يحاسب على أي خطأ طبي لأنه لم يكن من أهل الطب. نبدأ بقى الواجب، هات الواجب يا شيخ إسلام. لا ابدأ الشرف الجديد، أنا هنأدي واحد واحد. خدنا الوليد بن مسلم ثقة، ده الأول. يدلس. ماشي. تليش يدلس. وعمرو مش عارف ده ثقة. لا صدوق. خلاص نشوف. ده ثقة أبو بكر بن عياش اللي قلنا عليه، شعبة اللي هو تلميذ عاصم، قارين حفص هو ثقة يخطئ ماشي بس ثقة، أبو إسحاق الصبيعي ثقة يدلس. تمام ماشي تمام. طب بس هنا لاحظ مين؟ سنين. لا أنا عايز الحديث هو فين؟ في ابن ماجه. الحتة اللي أنت واخدتش بالك منها. عالي. المدلس يبقى العالي. يبقى اسناده إيه؟ اسناده ضعيف. أيوة الله يكرمك. اسناده ضعيف. يبقى اسناده حسن بن. خلاص. إلا على عالي. تمام صدوق الساعه 8 شخصيه حي يحكم عليه. قتل الحكم ابن مصعب شوف تهذيب، مجلد رقم 2 سيد تفضل. الحديث الأول علي بن محمد المرضى ثقة، أبو بكر بن عياش ثقة، أبو إسحاق ثقة، بس يدرس شنو في الإسناد معنا؟ ده أبو المغرى مجهول. ماشي. إسناده ضعيف ولا ضعيف؟ ما هو المنكر زي ضعيف، ما المنكر هو الضعيف بالظبط في الشارع. ده خلاص تمام. طيب. أكتب ضعيف على منكر؟ لا صحيح، ما هو منكر. ماشي. طيب حديث ثاني عمرو بن سعد صدوق. طيب ثقة صدوق. ماشي. حسن. المنكر الشيخ ينفع في الشواهد متبعه؟ ما هو ضعيف، ما هو لسه بقول لك المنكر يعني ضعيف. ابو بكر بن بشير ثق ثقة، يزيد بن نصر، محمد ثقة ضعيف. ماشي. منكر الليلتين. ماشي. صدوق ايوه ثقة بدلس. ماشي. الحكم مجهول. طيب ثقة. لما جيت اسالك يا شيخنا يدلس، انت بتقول مجهول. اخونا اسلام قال انا مش لاقيه اصلا، مش موجود. الحكم ابن مصر موجود في طبعا يا شيخنا، سقط منها يعني، بمعناها طبعا معيبة جدا يعني. سقط من المفروض بعد ليه سقط. انت معك طبع غير دي؟ لا انا جايبه لما ما جاتهوش جبته من الميزان. طب ما جبتش ليه من الميزان؟ مش انت معك الميزان هنا؟ هات الميزان واحد. حكم ابن مصعب. لا ما فيش حاجة اسمها في الحديث في حتتنا. كان ابن مصعب خرج له مين؟ قافل يا ابن ماجه. طيب ابو داود وابن ماجه ذكروا ابن حبان في السقاط وفي الضعفاء. قال ابو حاتم. انت كنت ترجع لهنا يا دكتور. ابو حاتم شيخنا متشدد. في اخين اسمه دكتور خالد، بس واحد ثاني مضاعف. اخين اسمه خالد، بس بحضرتك خالد بن خالد. اي ما هو حطه في السقاط وحطه في الضعفاء. والكتاب اسمه السقاط وكتاب اسمه الضعفاء. ابن حبان لكتابين ذكروا في المجهول. ما قلت دي ضعيف خلاص بقى، انا حماش كلامه. لا بس استنى، استنى. هو ليه غير تلميذ واحد الشيخ واحد؟ لا ده اللي انت كنت بتقول عليه مجهول، لم يذكر بجرح انه ولا بتاع. انا خدته مجهول عشان كده. لا وابو حاتم كان المجهول، يبقى ده مجهول. نكمل بقى كده، يبقى ده مش غير موجود بقى. موجود، لان انا بديك من احد كتب السنن. لازم الاقي في الميزان وفي التوزيع. ابدا لي باب ابن جريج. احنا خلصنا يا سيدي، ما فيش الا ابن جريج بس. طب ما توصل في الضبط تجيب اخر مجلد. اخر مجلد من نسب الى ابي او جديه. طيب. اقول لك هو محمد بن عبد الملك. محمد بن عبد الملك. عبد الملك بن محمد. عبد الملك بن الملك ابن محمد. طب سيدنا هشام بن عمار صدوق. راشد صدوق ثق، بس جه حدثا. خلاص بعد حدثا، وده طبعا صدوق. مش مشكله في عبد الملك. عبد الملك ابن محمد. في بقى بتلخبط بس في حته ايه اللي هي بقوله الف ولام، انت حيرتني شويه. لا بلغي الالف واللام وابدا من الحرف الثالث. ابدا الحرف الثالث. حضرتك اول حديث انا حسن، ابدا من الحرف الحديث او الحديث 18 حديث من حسن. طب نشوف. لان نشوف عمرو بن عثمان بن سعيد صدوق. صح. صدوق صح. عن ابي مين بقى؟ ما قال عن ابي. اعرف ان هو مين. حته ابي برضه عايز اسالها. حته عن ابي. ابي بمين يقصد؟ بيه ابوه هو. يعني لكن ما دورش على كلمه ابي دي. لا لا. طيب محمد بن عبد الرحمن بن عائرق صدوق. ما ده تمام حديث كده صحيح. ايوه جديد والولي بنفسه من جبت اسمه في التفصيل ورا هنا. الحكم بن مصعب. انت بتقول ليس موجود في التهذيب. دورت. امال عرفت منين مجهول؟ انا رجعت للتقرير. لا هنا بقى ارجع للميزان. الميزان. الميزان. ماشي. هنا بقى سيكو. ضعيف. صح كده. هشام صدوق. صح. راشد صدوق. صح. هذا ادور عليها في مين بقى؟ ابن جريج في اخر مجلد من نسبه الى ابي. من نسبه الى ابي. قول له عبد الملك بن محمد. فيه بشتكي بهاي تاني. طول البحث شوي عن عن عن عن عن الراوي بدك تغيب شو على ما طلعوا دي فيها لا قصية في البداية بس يعني قصة في البداية لما بعد كده حتبقى قلت لك قلقان كده احنا في ساعة وساعة ونص بدنا نفتح ده كويس قلقان كده انت دلوقتي بتفتح الكتاب احنا ما كناش بنفتح الكتاب اصلا بعمل كل يوم في حديث كده ما فيهاش حاجة يعني حلو كده ما قلتلكش يعني هشام بن عمار صلى الله عليه وسلم بس يدرس جلي؟ حاجة ليس موجود في الميزان؟ لا ليس موجود مكتبة الميزان بقى موجود في ايوه موجود في الميزان ماشي طلعوا لي من الميزان والله؟ طلعوا حكم في أول مجلد حكم؟ ابن مصر مش كان في كابشن بجيب لو كمان الرواله مين؟ ابن ماجه وابو داود بقول عن محمد بن علي عن وليد بن مسلم ذكاء بن حبان في الصفاء وفي الضعفاء كان ابن حبان مره حط في الصفاء ومره حطه كانه مش موجود ابن حبان بقى تعارض مرة يقول كويس مرة يقول قبيل اترك كمل بقى قال ابو حاتم مجهول ابو حاتم مجهول بس احنا عندنا دايما الحق العالم اللي يروي عن واحد وعنه واحد ولا يذكر بجرح على التعديل يبقى مجهول هذا مجهول سيدنا بالنسبه لابن جرير ايوه عبد الملك ابن محمد ابن ايمن الحجازي ولا عبد الملك ولا عبد الملك ابن عزيز بن جريج ابن جريج عبد الملك ابن كم بس لا يبقى احنا قلبنا الاسم خليها محمد بن عبد الملك محمد بن عبد الملك محمد بن عبد الملك جزاكم الله خير شيخ جزاك الله خير شيخ ربنا يسعدك شيخ سيد شيخ سيد اخوة هنا الواجب يا شيخ عبد الله تعالى هات الواجب شيخنا والحديث ده انا عندي من عند ابن ماجه تمام بتاع الشيخ العزيز هو سيدنا في المنتدى ما اعرفش انا له انا بقول له ما اعرفش قول له على النظام فبيقول لي لا ما اعرفش انا على اساس ان هو كان هو الاخ اتصل امبارح قال حصل تغيير او حاجه زي كده ان شاء الله اذا ربنا يعزم اللي حصل لي بقى شجعني لوحدي بعد المغرب ودي الدرس لغايه الاذان اتاذن ليش من الساعة قدامي الأذان على 8 لا خلينا على الأذان العشاء عشان مش في حركة وانصرف أنا حتى صليت العشاء وأنت تبغى تصلي العشاء على طول تمام جزاكم الله خير ربنا يسعدك أبو المغيرة أبو المغيرة عن مين يا شيخ؟ هو ابن خلال عن أبو الأشعث بس ما كتبتوش لأن ما عرفتش طيب مين أبو المغيرة؟ المغيرة هو المغيرة ده؟ مين هو؟ بس انت ظلمته انت عليه مجهول هو فتحت في التو... في التو... فتحت المجلد الثامن هات لي ابو المغيرة ما هو أبيه قلنا عمرو بن شعيب أبيه شعيب وده صدوق وأبوه صدوق وجد اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي يبقى احنا كنا اللي عايزينك بقى تحدد بقى دلوقتي ابن جريج هل هنا قال دلس هل هنا دلس وهل هنا دلس اللي معانا عبد الملك بن عبد العزيز. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. طيب ثقه ايه؟ ثقه. لا كمل. مدلس؟ مدلس الله يكرمك دي باينه خالص. طب الحديث اسنده حسن لان استنى بس هنا ابن جريج قال عن ولا لا؟ قال عن. ما ما هو بص حضرتك حد سنة ابن جريج عن يبقى كده اسنده ضعيف. لكن الحديث موجود عند ابو داود والنسائي. مش كده يا شيخنا احنا ما ناخدش من كلمه ما ناخدش بالنا من كلمه المدلس ده ما ناخدش يعني لا ما انا بقول لك اقرا الترجمه لازم تقرا الترجمه عشان ما اغلطش هنا التضارب هنا يعني مثلا اثنين متوسطين ابن عينه ده مين ده؟ ده اللي هو عمرو بن شعيب تمام ابن عينه متوسط ما عمرو بن شعيب مما حير الناس حيروا فيه فعلا ففي الاخر خالص قالوا صدوق بس يا وابوه صدوق كانوا قالوا لنا قبل كده في المصطلح عمرو بن شعيب عن ابي نسخة حسن من اعلى لا لا مش اعلى ولا لا لا لا مش اعلى بعضهم قال ضعفها ده بعضهم ضعف لا عمرو لوحده ابوه لوحده وجده لوحده جده صحابي مالناش دعوه بيه عبد الله بن عمرو بن العاص ابوه بقى شعيب صدوق وهو عمرو صدوق عشان كده خدنا في سنه ثانيه النسخ نسخ يعني ايه سلسله احاديث مجموعه باسناد لا باسناد واحد لك عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابو هريره العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابو هريره بهز بن حكيم عن ابيه عن جديه فدي اسمها نسخ يعني ايه نسخ يعني هتلاقي مئات الاحاديث بنفس التسلسل ده فقال لك حكموا عليها كل النسخ دي حسنه كل النسخ ليه بقى؟ لأن لقوا في كل نسخة صدوق. نعم. فقال لك يبقى حسن، يبقى كل النسخ حسنة، يبقى ما ارتقتش إنها تبقى أعلى الأسانيد ولا حاجة. نعم. ده بالعكس ده في علماء قال عمرو بن شعيب له مناكير حديثه منكر، أي بس بس الراجح لكن الراجح إنه صدوق. عشان كده أعمل إيه بقى لما يجي خلاف أروح للميزان. اروح للميزان اما هو عشان كده احنا قلنا الميزان لا احنا قلنا الميزان ده مرجع ام في الرجال الضعفاء او المتكلم فيه امسك كده ثلاثه اجيب عمرو بن شعيب هتلاقي احاديث كثيره جدا بص عمرو بن شعيب تمام يجي جايب لي هو في نفس ثقه وعمة المناكير لا تروى عنه انما هي عن المثنى بن الصباح وابن لاهيع يعني دول هم الشيوخ اللي بيروا عنه والده لا مغمس فيه لكن ما علمت احدا وثقه يبقى قلنا عليه صدوق خد بالك معايا وعمرو بن شعيب لا يعاب عليه بشيء الا انه ما كان لا يسمعان بشيء الا حدث به المهم الكلام ده موجود في التهذيب برضه لا بس لحظه بدأ يقول لي ايه قلت وجايب لي بقى النسخة ايه بقى نسخ منها ها منها منها منها اللي هي الاحاديث بتاعه محمد اسماعيل تمام نعم محمد اسماعيل البخاري قال ان هو لم يسمع من جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب احنا في ابن جريج ولا في عمرو بن شعيب في عمرو بن شعيب دلوقتي دلوقتي عمرو بن شعيب ده فبيقول لي هنا دلوقتي ابن حبان قال ايه ابن حبان الصواب في عمرو بن شعيب ان يحول الى تاريخ الثقات لان عدالته قد تقدمت هو عدل بس ليه شيوخ كتير قوي ضعفاء فمشكلته اوتي من قبل شيوخ زي ما واحد يقول لك انت كنت هترتفع في العلم لولا ان شيخك مثلا مبتدع لولا ان شيخك مثلا تكفيري يعني المشكله بتاعتي جت من شيخ مش مني انا في حد ذاتي معتدل لكن افتي عيوبي من شيخي فهنا ايه قالوا يبقى صدوق يبقى صدوق ما يقولش عليه ضعيف ولا نقول عليه ثقة يعني لو نطلعه في أعلى الناس زي ما بعضهم بيقول ولا ننزله فابن حبان من النوع اللي كان قال في الأول في غمزه قال في كلام رجع في آخر حياته قال لا الصواب أن يحول إلى تاريخ الثقات لأن عدالته قال فأما المناكير في حديثه إذا كانت في رواية عن أبيه عن جده فحكمه حكم الثقات. يعني دي سند نسخة مشيها بشرط كل من قبله يسلم لك، اللي هو قبل عمرو بن شعيب يسلم لك. هنا عندنا ابن جريج قبل عمرو بن شعيب ثقة يدلس، ثقة يدلس. الوليد بن مسلم ثقة يدلس، بس الوليد صرح هنا بالتحديث. تمام، ابن جريج اللي ما صرحش. نعم لم يصرح. لكن الوليد قال حدثنا، يبقى ما عنديش مشكلة. يبقى انا انتبه دايما لأي عالم يقول عن ورمية بالتدليس. قتادة مدلس، حسن البصري مدلس. وقلنا التدليس لا يعيبك شخص، التدليس مجرد طريقة أداء للعلم، متفق على أنها ضعيفة، لكن طريقة لحمل العلم. يعني علم قتادة زاد، علم الحسن زاد، وهو يعلم أنه مضاعف في هذا الجزء، فما تعيبش عليه وتقول إزاي ثقة يدلس. أيوة، ما هو النهاردة أنت بتدلس وأنا بدلس. أنت بتقول عن فضيلة الدكتور عبد العظيم وربما لم تره، ها؟ يبقى ده اسمه تدليس، يعني بتروي عن من عاصرت ولم تسمع منه. هو ده، دي رواية المدلس. سمعت منه ذلك الحديث او لم تسمع منه هذا الحديث على الخصوص، بس في النهاية انت سمعت منه فبتوهم ان ده رخر من دم. فالاشكال انه بيوهم السماع وهو لم يسمع، عشان كده قالوا ايه اذا دلس لازم يصرح بالايه. قال ما هي قال من المدلس برضو في عدم تصريح. لا، وان عدم تصريح اللي حمله ان هو برضو انت يعني يبدو في سنة اولى كنت مش مجتهد قوي، قلنا عايز يتكسر، عايز يبقى عنده غرائب بحيث الطلاب يأتوه. ما هو الاحاديث دي مش عنده، مش حفظ. فهو الان بقول لك لو انا جمعتها لعلمي عن طريق التدليس هيبقى اصبح من ضمن حزداد علمي. التلميذ ده هيسافر لي ويجي لي عشان عندي مش شيوخ. هو ما بقولش شيوخ، ده بقول عنه، يعني افتقد الشيخ اصلا. لو ازداد علما كان محفوظه اصلا، كان زمان العلم بيقدر بكم محفوظاتك. حافظ 1000 حديث غير 100000 حديث. فلما هتقول لهم ده حافظ، كل الطلاب سيسافرون اليه ويرحلون اليه. يعني مثلا يقول لك الامام الطبراني صاحب المعاني قعد 40 سنه في الدنيا بحالها، هو حافظ الدنيا في الدنيا بحالها. يبقى اللي في مصر هيسافر له، اللي في العراق هيسافر له الى طبران بلدته. يبقى هنا عشان علمه كثير الطلاب المدلس بقى عايز يزود علمه. طب هيزوده منين؟ ما يقدرش يقول حدثني وهو لم يسمع منه، لان لو قال حدثني يبقى هيبقى كذاب، هتسقط عدالته. يقول لك لا، انا تسقط عدالتي ليه؟ عن فلان. يجي العلماء يقولوا هو قال عن، يبقى اسناده ضعيف ما دام لم يصرح الا اذا صرح في طريق ايه اخ. ودي احنا عاملينها، بس لما نجيب الموسوعه ان شاء الله هنلاقي الحديث عندنا في ابو داود وفي ابن ماجه. ابن ماجه قال ابن جريج عن، نروح ابو داود نلاقيه يقول حدثني، يبقى خلاص خلاص ما عادتش مشكله. فيبقى ايه كثره المراجع. هنرجع تاني برضو لايه كثره المراجع. لازم في علم الحديث المراجع بيخدم بعضه على بعض. طب اتفضل. بالنسبة للأخوات لو انتهوا من الواجب الأسبوع الماضي يرسلوه مع أي طفل أو طفلة. أخوات لو أي واجب انتهوا من الأسبوع الماضي يرسلوه مع أي أخ، مع أي طفل أو طفلة. نعود إلى بابنا، وقد ذكرنا آنفا 6 طرق لتخريج الحديث. أما الطريقة الأولى فهي قد تكلمنا آنفا عن كيفية تخريج الحديث كمتن. نحن الآن نتكلم على الإسناد، موسوعة أطراف الحديث. الطريقة الأولى المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. الطريقة الثانية جامع المسانيد والمعاجم. الطريقة الثالثة الترتيب العلمي أو التبويب الفقهي. الطريقة الرابعة نوعية الحديث من حيث قدسي أو نبوي. الخامسة صحيح أو ضعيف أو مكذوب. الطريقة الأخيرة. إذن عندي 6 طرق، نعتمد على الطريقة الأولى لأنها أسرع أسعف وأنجز في الوقت. وهذه نعتمد فيها على موسوعة أطراف الحديث. وفي هذه الموسوعة جمع 150 كتابا من الأمهات، يأتي على رأسها الكتب التسعة، كل كتب الطبراني، كل كتب البياقي، كل كتب البغوي، بعض كتب ابن أبي الدنيا، بعض المسانيد زي مسند البزار، مسند أبي يعلى، مسند الطيلسي، وهكذا. علي أن أمسك بالطرف الأول في الحديث. فمعنى الآن من تطبب، أريد الآن أن أخرج هذا المتن، أمسك المجلد رقم 9، الموسعة كلها كم مجلد؟ 12 مجلد. أمسك المجلد رقم 9 فأجد لفظ من، طب وتمانية ما، يبقى أنا ما مسكتش 8 لأن 8 ما. الطبعة اللي عندنا دي الأصلية 11 مجلد، آخر مجلد فيه حرف الياء، يا كذا يا عائشة يا عمر، حرف الياء. في طبعة حديثة 12 مجلد، همسك المجلد رقم 9 طبعة القديمة عندي، من، همسك من وبعدها تاء تطبب، من تاء، يبقى من ألف لا، من همزة لا، من تاء، وتاء ألف لا، وتاء به لا، تاء طه تطبب. يعني كأن الموسوعة في التخريج بتمشي مع كل حرف أبجد، حتى لو في حادثين متشابهين في 3-4 كلمات في الأول برضو يكمل أبجدي ويخلي اللي فيهم حرف زيادة في الأبجدية التانية. يعني انت بتقول من تطبب ولم، من تطبب ولم، ده الحديث اللي في ايدك، هيجيب قبله من تطبب وكان. ليه؟ لان بيعتبر واو كاف قبل واو لام، فبيعتبر كل مرة بالتدريب بالحروف الابجدية. يبقى علي ان انا اتذكر الابجدية جيدا وابدأ. فانا همسك الان من تطبب، همسك المجلد 9 من تطبب، وصلت لها حالي كاتب لي قدامها نون، يعني النساء، بيقول لي في النساء 8 على 52، يعني المجلد رقم 8 صفحة 52. ما هو لاحظ، هو لما جاي يعمل الموسوعة الكتب، احيانا الكتاب دي كله اكثر من طبع، خصوصا السنن، يعني سنن ابن ماجه، سنن الترمذي، صحيح البخاري، كتب لي في المقدمة 150 كتاب اي طبعة اعتمد عليها. يبقى انا لازم عشان استفيد من الموسوعة اجيب الطبعات تانيين اللي موجودة في الموسوعة. ودي غلطة لبعض الطلاب ان بيروح يشتري الكتب الاول بتاعت السنة، فبدل ما يجيب مثلا بدل ما يجيب سنن ابن ماجه بتاع الدار الحديث اللي هو اشتغل عليه، رايح جايب دار الفكر. يبقى انا لما افتح ممكن الاقي فيه لخبطه، لان رقم الصفحات احيانا بيتغير في الطبعات. يبقى لازم بعد ما اشتري الموسوعه او تجيلي ان شاء الله هديه، هنبدا بقى انا عايزين نجيب الكتب ان شاء الله. ما هو دي، ما هو علم الحديث على فكره اكبر مكتبه في علوم الشرع، مكتبه علم الحديث. يعني في مكاتب صحيح لها أمهات كبيرة، بس الكتب محصورة. يعني انت بتقول لي المغني لابن قدامة، المجموع للنووي، فتح القدير لابن الهمام، بتحط لي في كل مذهب فقهي مرجع أم، فبتجمع لي 20 مرجع بيعمل مكتبة، ده 20 مرجع. لا، في علم الحديث لو قلت ان انا محتاج 2000 مرجع تبقى انت برضو متساهل ومقصر. 2000 مرجع. الشيخ ابو اسحاق حفظه الله كان دايما يقول للطلاب كده، انت حتى ترتقي في العلم لابد ان يكون عندك تاريخ دمشق وتاريخ الاسلام. يوم الطالب يسأل يا شيخنا في كم مجلد تاريخ دمشق؟ مطبوع في 100 مجلد. ده كتاب واحد في 100 مجلد. طيب تاريخ الاسلام في كم مجلد؟ تاريخ دمشق للإمام ابن عساكر. تاريخ الإسلام للإمام الذهبي صاحب الميزان، عمل تاريخ الإسلام في 53 مجلد، ده مطبوع وده مطبوع، ده مطبوع وده مطبوع. امتى بحس بقيمته؟ لما ابدا العمل في علم الحديث، يقولوا لي الراجل ده مش في التهذيب، الراجل ده مش في ميزان الاعتدال، الراجل ده مش في الجرح والتعديل. طب ممكن اجده فين؟ لك في تاريخ الاسلام، لانه جمع الايه؟ الرواه. تقول لك او الراجل ده مكتوب في ترجمته الدمشقي، يبقى روح تلاقيه في تاريخ ايه؟ دمشق. لا، مكتوب البغدادي، روح تاريخ ايه؟ بغداد. تاريخ بغداد لمين؟ الخطيب البغدادي. اذا كتب التواريخ كتب مهمة جدا في الرجال، لكن بتبقى مرحلتها متأخرة. خلينا الان احنا في الموسوعة وفي السنن والتهذيب وما نحو ذلك، لكن ينبغي لي ان انا اعلم ان هناك من الرجال اذا خرجت عن الكتب الستة فلن اجدها في التهذيب. هنا اخرج الى الكتب المطولة لانها الامهات التي تجمع الرجال. نمر الى اسناد اخر سريعا، وهذا سنخرجه سويا. ثنى هشام بن عمار، ثنى يحيى ابن سليم الطائفي، ثنى ابن جريج عن الحسن بن أبي الحسن عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3766 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وراء حمامة. مشي وراء حمامة، كل ما الحمامة تمشي خطوة يمشي وراء، عايز يمسك الحمامة، تيجي نط الحمامة يمشي وراء. رأى رجلا وراء حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانا، شيطان يتبع شيطانا. طيب احنا لسه قايلين ايه في هشام بن عمار؟ صدوق. طب الان بقى وابن جريج قلنا في ايه؟ وقال هنا ايه؟ عن دي واحدة، ادي اول علم. طيب انت قلت الحسن البصري ماله؟ ثقة يدل، وقال هنا برضو ايه؟ يبقى كده في علتين فاضل، بس ان احنا نبحث يحيى بن سليم الطائفي. هات لي يا اخ اسلام ترجمة يحيى ابن سليم المجلد اللي قبل الاخير، اقرا ترجمته. يحيى بن اتفضل. لا بيدلس تدليس تسوية، وده اقبح انواع التدليس. ليه؟ لان هنا بيشترطوا عليه ان مش شيخه بس اللي يصرح فيه بالسماع، كل رجال الاسناد. يعني ايه؟ يعني الان انا قلت ابن جريج قال عن الحسن، فانا نظرت بس ان هو لم يصرح بسماعه من الحسن، لا في الوليد بقى، الحسن وشيخ الحسن، كل الاسناد لازم الوليد يكونوا بيقولوا حدثنا او سمعت، لان تدليس التسوية اقبح من تدليس العنعنة، فبيشترطوا فيه ان يصرح في كل الاسناد وليس في شيخه فقط. الله يبارك لك، صح، صدوق سيء الحفظ. لاحظ، صدوق سيء الحفظ، يعني يصلح في الشواهد والايه؟ والمتابعات. اذن الان هذا الحديث اسناده ضعيف، اللي فيه علتين اتنين طيب خد يا اخي اسلام وخد يا شيخ سيد السند اللي بعده، هو بنفس اللفظ شيطان يتبع شيطانه، برضه على حكاية الحمام دي، بس خد السند بقى، محمد بن خلف العسقلاني 3767 محمد بن خلف العسقلاني ابحث لنا عنه أخ إسلام. سنة رواد، رواد راء واو ألف دال ابن الجراح، ابحث لنا عنه يا شيخ سيد. خلاص ابدأ ابحث انت يا شيخ سيد. سنة أبو سعد الساعدي، سنة أبو سعد الساعدي عن أنس، عن أنس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حماما فقال: شيطان يتبع شيطانا. أخ عبد الله، الحديث الأولاني كنا بنقول عثمان بن عفان، الحديث الثاني بنقول أنس بن مالك، المتن واحد، المتن واحد، صحابي عثمان الأول، الصحابي الثاني أنس. أنس ده لو صح، لو صح هنسميه إيه بالنسبة للأولاني؟ شاهد. إذا اختلف الاسم الصحابي يبقى شاهد، لكن إذا كان نفس الصحابي يبقى اسمها إيه؟ متابعة. يبقى المتابعة في نفس الصحابي عثمان وعثمان، لكن لما تقول لي عثمان وأنس يبقى ده في الإيه؟ في الشاهد. طيب عشان الشاهد ده يصلح عايزين كم شرط؟ ثلاثة، اللي هي الخلو من الجهالة، الخلو من الكذب، الخلو من الضعف الشديد اللي هو المتروك. طب هنطبق الكلام ده عمل محمد بن خلف صدوق صح، شيخ سيد رواد بن الجراح ضعيف، بس بس متروك. يعني ايه متروك؟ احنا قلنا يا جماعة الدرجات متروك يعني ايه؟ ضعيف جدا. يبقى انا عندي خمس درجات: ثقة، صدوق، ضعيف، ضعيف جدا، كذاب. يبقى لما اقول لك اديني درجة الحديث، واحدة من خمسة، واحدة من خمسة. يبقى متروك اللي هي ضعيف جدا. يبقى انا هنا يا شيخ سيد معايا رواد ابن الجراح ضعيف جدا، ضعيف جدا، بس ده من حديث انس. هل يصلح الان اخونا عبد الله، هل يصلح الان ان يكون هذا شاهدا؟ لماذا؟ للضعف الشديد. يبقى لما يجي طالب مبتدئ ويقول لا يا جماعه الحديث ده مش ضعيف، ده حديث حسن، ما هو ده ضعيف وده ضعيف، ونخليه حسن لغيره، نقول له ايه؟ لا ما ينفعش، ده ضعيف جدا. يبقى لازم ثلاث شروط في الشواهد والمتابعات، لما طبقناها يبقى يعني معناها ايه؟ ان الحديث ولو تعددت طرقه مش هيتقوى الا بثلاثه ايه؟ شروط. اذا لم توجد تلك الشروط الثلاثه، عشان كده انت لو بتقرا في كتب فضيله الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة هتلاقيه يجيب يقول لك ايه: ووجدت له شاهدا، وبيحقق حديث ابو هريرة فوق الاسناد الضعيف، فرجع تحت يقول وجدت له شاهدا من حديث ابن عمر، ولكن فيه فلان المتروك فلا يصلح للاستشهاد. يبقى ما تفرحش ان انت مجرد تلاقي الشاهد، لازم يكون الشاهد ايه؟ يصلح. يبقى في شاهد يصلح وشاهد ما يصلحش، وده الباب اللي خدناه في الباعث الحسيس تحت عنوان الاعتبار والشواهد والمتابعات، في رجل يعتبر به ورجل لا يعتبر به. يعني ايه يعتبر به؟ يحتج به. ورجل زي رواد بن الجراح رجل شديد الضعف، اذا لا يعتبر به، لا يحتج به. اتفضل. لا احنا قلنا الان بالنسبة لسند عثمان ضعف من رجلين. الا يكون شديد الضعف، الا يكون كذابا، الا يكون مجهولا. يعني لو جبت لي طريقة اضرب لك مثال عمل، عمل من حفظ من أمتي 40 حديثا حشر في زمرة العلماء. حديث ضعيف له أكثر من 20 طريق ولم يتحسن. لماذا؟ لأن كل الطرق مهلهلة، ما بين الضعف جدا، ما بين الكذب، ما بين الجهال. يبقى في فرق بقى. بالعكس، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمر تمتين تمتين تمتين. عند الترمذي من حديث أنس بسند ضعيف، عند الطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف، عند البزار من حديث أبي أمامة بسند ضعيف، عند الطبراني من حديث عتبة بن عبد الصحابي الرابع بسند ضعيف، عند الطبراني من حديث عائشة بسند ضعيف. عندي 5 طرق عايز أطبق الشواهد فيهم. كذاب؟ لا. فيهم متروك؟ لا. فيهم مجهول؟ لا. الطبيعي، الطبيعي ان انا اقول حسن لغيره ان لم يكن صحيحا لغير. ليه بقى؟ انا مع اول شاهد بقى حسن لغير، مع اول شاهد. يعني حديث انس الضعيف لما جاله ابن عمر بقى حسن لغير، جاله ابو امامة طلع بقى كأنه حسن لذاته، جاله عائشة طلع بقى صحيح لغير. وبقف عند المرحلة دي، عشان كده تلاقي مكتوب حديث صحيح وساعات حديث صحيح لغيره. يعني ايه؟ يعني اكتسب الصحة مش من نفسه، من غيره، بالانضمام. لاحظ الامام المنذري في كتاب الترغيب والترهيب قال الكلام ده، حسن ان لم يكن صحيح. الامام العراقي في تعليقه على الاحياء، احياء علوم الدين، قال حسن بمجموع الطرق. الامام ابن حجر في الفتح حسنه. الامام السخاوي في المقاصد الحسنة حسنه. الشيخ الالباني في بعض الكتب يصححه وفي بعض الكتب يحسنه. هل ده تناقض؟ لا، لان احنا قلنا حسن ان لم يكن صحيحا لغير. يعني دي صح ودي صح. لما يجي النهاردة الشيخ سين او الشيخ صاد الفاضل العالم قولي لا هذا حديث ضعيف، معذرة معذرة. لماذا هو ضعيف؟ اصل كل الطرق ضعيف. طب ما احنا عارفين ان كل الطرق ضعيف، انت ليه ما بتتكلمش على مجموع الطرق؟ احنا يهمنا مجموع الطرق، عشان كده الشيخ الالباني متكلم على مجموع الطرق. الشيخ شعيب الارناؤوط محسنه في شرح السنة، الشيخ بشار عواد محسنه في تعليقه على سير اعلام النبلاء. كل العلماء قديما وحديث ما بين محسن ومصحح. فلما يجي شيخ ما دون ذكر اسماء، لا ده ضعيف. ليه ضعيف؟ ليه؟ امال فين الكلام على الطرق؟ اذا تميز الشيخ الالباني رحمه الله بانه يجمع الطرق ويتكلم على مجموع الطرق. اما الطالب المبتدئ مثلي ومثلك فبيتكلم على الاسناد اللي امامه. ده اسناد الطبراني ضعيف، احنا عارفين انه ضعيف. طب اسناد الامام الترمذي ضعيف، عارفين انه هو ضعيف. لكن اين الكلام على مجموع الطرق؟ اذا جمع الطرق هذا يحتاج الى جهد جهيد، يحتاج الى كثرة مراجع حتى تجمع من الطرق. فلك ان تتخيل منذ 20 سنة من توفيق الله عز وجل جمعت رسالة في حجم 100 صفحة من قطاع الكف من 20 سنة، وجمعت كل كلام السلف قديما والخلف حديثا. لم اجد عالما واحدا قال هذا حديث باطل، هذا حديث مردود ضعيف لا يتقال. لم اجد. ولذلك كتبت باب كلام الاوائل في الحديث، كلام الاواخر في الحديث. فعندما يأتي الان اي عالم بغض النظر عن الاسم اصبح هذا العالم ان كان فاضلا شذا. ليه؟ لان قلنا الشذوذ هو ايه؟ وخلافة الثقة لمن هو اوثق منه. انا ما اقدرش احط علمك امام علم الامام ابن حجر ولا الامام الذهبي ولا الامام المنذري ولا الامام العراقي دول حفاظ الدنيا. ثانيا أنت تكلمت على مفرد الحديث وهم يتكلمون على مجموع الحديث، لذلك صنع الإمام الألباني الإمام السيوطي بابا يقارب 20 صفحة في المجلد الأول من تدريب الراوي، يدلل به على قضية التحسين بالشواهد والمتابعة، وهذا فن دقيق يحتاج إلى متابعة شديدة مع جمع الطرق مع كثرة الكتب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نأخذ واجبا نعم لسه طل ثنى نصر بن علي، نصر بن علي ثنى أبو أحمد، ثنى بشير بن سلمان، سلمان 4059، عن صيار سين ياء ألف راء، عن صيار، عن طارق، عن طارق، عن عبد الله مرفوعا بين يدي الساعة مسخ وخسف وقصف، مسخ وخسف وقصف. حديث الآخر، ثنى أبو مصعب، ثنى عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، عن أبي حازم ابن دينار، عن سهل ابن سعد مرفوعا يكون في آخر أمتي، يكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقصف. ثلاثة، ثنى هشام ابن عمار 4101، ثنى هشام ابن عمار، ثنى الحكم ابن هشام، ثنى يحيى ابن سعيد، عن أبي فروة، فروة فاء راء واو تي مربوط، عن أبي فروة، عن أبي خلاد، عن أبي خلاد خاء لم ألف دال خلاد، مرفوعا إذا رأيتم الرجل قد أعطي، إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق، وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة، فإنه يلقى الحكمة. ثنى سويد بن سعيد، سويد بن سعيد ثنى يحيى بن سليم، ابن سليم عن الربيع ابن خيثم، وفي بعض الكتب بيقدموا الثاء على الياء، ابن خيثم عن شهر ابن حوشب، عن شهر ابن حوشب، حوشب حاء واو شين به حوشب، عن أسماء بنت يزيد مرفوعا، ألا أنبئكم بخياركم، ألا أنبئكم بخياركم، قالوا بلى يا رسول الله. قال خياركم الذين إذا رؤوا، الذين إذا رؤوا ذكر الله، الذين إذا رؤوا ذكر الله. نعود إلى الحديث الأول، مطلوب منك في الحديث الأول اثبت لي هل سيتقوى بالحديث الثاني أم لا، فالمتن واحد الإسناد مختلف، هنا صحابي وهنا صحابي، فأريد أن تثبت لي هل الأول يتقوى بالثاني أم لا، مع تطبيق شروط الشواهد والمتابعات الثلاثة المعروفة. أما بقية الأحاديث فبتنظر في الإسناد، بتعطي درجات من الخمس: ثقة، صدوق، ضعيف، ضعيف جدا، كذاب أو وضاع أو متهم، آخر درجة. تختار واحدة من الخمس، بحيث أن أنت تقول لي إسناده صحيح، إسناده حسن، إسناده ضعيف، إسناده ضعيف جدا، إسناده مكذوب أو موضوع. ومن خلال هذه الأسانيد نرتقي في طلب العملي، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.